الحمد لله ربنا، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فهذا هو الدرس الثاني عشر من برنامج الدرس الواحد الخامس، والكتاب المطلوب فيه هو تحفه نجلاء العصر للعلامه زكريا الانصاري رحمه الله. وقبل الشروع في اقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى تعريفه بالمصنف وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه هو الشيخ العلامة المتفنن زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري القاهري، يكنى بأبي يحيى، ويعرف بشيخ الإسلام، المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد سنة 26 و800 المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله في 24 ذي الحجة سنة 25 و900 وقيل بل مات في تاليتها. وله من العمر 99 سنة وقيل جاوز 100، فرحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف وتنتظم في 3 مقاصد. المقصد الأول تحقيق عنوانه. صرح المصنف رحمه الله تعالى في مقدمة هذه الرسالة باسمها فقال: وسميته تحفة نجلاء العصر في أحكام النون الساكنة والتنوين والمد والقصر. المقصد الثاني بيان موضوعه. موضوع هذه الرسالة الوجيزة هو بيان أحكام النون الساكنة والتنوين والمد والقصر المتعلقة بالأداء القرآني. المقصد الثالث توضيح منهجه ساق المصنف رحمه الله تعالى الأحكام التجويدية المتعلقة بالمقاصد الأربعة التنوين والنون الساكنة والمد والقصر، مقرونة بأمثلتها. ليكون ذلك طريقا لإعمال هذه القواعد في نظائرها ولم يفصل في سياقته المتلاحقة بترجمة كباب أو فصل، وربما ذكر أفرادا من الضوابط العلمية نثرا أو شعرا، ونقل في أواخر هذه الرسالة كلاما طويلا لابن القاصح في ألقاب المدودة، مبتدئا ببيان حقيقة النون الساكنة والتنوين، فقال في بيان النون الساكنة، قال: النون الساكنة تثبت لفظا وخطا ووصلا ووقفا متوسطة ومتطرفة، وتكون بالأسماء والأفعال والحروف. ويستفاد من هذه الأوصاف في بيان حد النون الساكنة أن يقال: النون الساكنة هي نون ساكنة أصلية، تثبت لفظا وخطا ووصلا ووقفا وتقع متوسطة ومتطرفة، في الأسماء والأفعال والحروف. قولنا نون ساكنة أي لا حركة لها، فقد علم تحريكها بالضم والنصب والكسر، قولنا أصلية أي ملازمة لبناء الكلمة، فهي من جملة حروفها الأصلية، قولنا تثبت لفظا وخطا ووصفا ووقفا أي تبقى على جميع هذه الأحوال، فيلفظ بها باللسان وتخط بالبنان وتبقى في حال وصل الكلام أو قطعه بالوقف، قولنا متوسطة أي في وسط الكلام الكلمة، أي في وسط الكلمة، قولنا ومتطرفة أي في طرفها، وقولنا في الأسماء والأفعال والحروف أي أنها كائنة في جميع أقسام الكلمة، أما التنوين فهو نون ساكنة طارئة تلحق الآخر لفظا لا خطا، ووصلا لا وقفا، لغير توكيد وتختص بالأسماء، قولنا طارئة أي ليست من بناء الكلمة الأصلية، وإنما وجدت لعامل أوجبها، قولنا تلحق الآخر أي تختص بطرف الكلمة، قولنا لفظا لا خطا ووصلا لا وقفا، أي تثبت في حال اللفظ والوصل وتعدم في حال الخط والوقف، قولنا لغير توكيد أي دون إرادة التوكيد، كالنون في قوله تعالى لنسفعا، فهي هنا للتوكيد، قولنا وتختص بالأسماء أي لا تأتي في غيرها، ومن هنا فإن من أدلة تعيين الكلمة من جهة كونها اسما أم لا من دلائله قبولها للتنوين، فإذا قبلت التنوين فهي اسم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أحكام النون الساكنة والتنوين، منبها أن هذه الأحكام هي لهما مع ما بعدهما من الحروف، فهي أحكام للنون الساكنة والتنوين وليست أحكاما للحروف التالية لها. فذكر مذهبين من مذاهب أهل العلم في بيان أحكامهما، وأهل العلم من نقلة الأداء القرآني لهم في ترتيب أحكام النون الساكنة والتنوين ثلاثة مذاهب. فالمذهب الأول مذهب من عد الأحكام أربعة، هي الإظهار والإدغام والقلب والإخفاء. وهذا مذهب الجمهور، والمذهب الثاني مذهب من عدها خمسة، وذلك بحل الإدغام إلى نوعيه بغنة وبدون غنة، فعد الإظهار والإدغام بغنة والإدغام بغير غنة والقلب والإخفاء، وهو مذهب بعض المتأخرين. والمذهب الثالث مذهب من عدها ثلاثة، فعد الإظهار والإدغام والإخفاء، وترك ذكر القلب لأنه عنده مدرج في الإخفاء. فالإخفاء في هذا المذهب نوعان، أحدهما إخفاء مع قلب وحرفه الباء، والثاني إخفاء بدون قلب وحروفه بقية الحروف سوى الباء وحروف الإظهار والإدغام، وهو مذهب الجعبري وغيره. وهذه المذاهب الثلاثة كلها صحيحة باعتبار الواقع، لأن ما أخذها متفق، فالخلاف في الحقيقة لفظي، لأن منهم من نشر الأقسام ومنهم من طواها، ومن جهة القسمة العقلية المنضبطة فإن أصحها هو مذهب الجعبري وغيره المقتصر على القسمة الثلاثية، لأن الأصل في التقاسيم عند الإجمال أن يضم بعضها إلى بعض، وحينئذ تكون الأحكام ثلاثة: إظهار وإدغام وإخفاء. إلا أن المذهب الأول كما سلف هو مذهب الجمهور، وعليه جرى العمل كما قال ابن الجزري في مقدمته: وحكم نون وتنوين يلفى إظهار إدغام وقلب إخفاء. وعليه جرى عمل مصنف هذه الرسالة فرتبها أربعة أحكام. أما الإظهار عند ستة أحرف من حروف الخلق يجمعها أوائل كلم اسم الثاني من هذا البيت، وعند حروف الخلق من كل أرض راء لها بحكم نحن قاله غفلا غفلا ألا هذا حكم نحن قاله غفلا نحو من آمن وعذاب أليم ومنها تنبت من جرف ماء وعليم حكيم وأنعمت وحقيق على والمنطلقة ويومئذ خاشعة من ظل وقوم غير. والإظهار لغة البيان والصلاح إخراج كل حرف من مقاله وعن مقال النون الساكنة والتنوين من مقال حروف الحلق، فيجب إخلاص سكونهما بالإظهار والإدغام. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الحكم الأول من أحكام النون الساكنة والتنوين، وهو الإظهار، والإظهار في لسان العرب البيان، أما اصطلاحا فهو إخراج كل حرف من مخرجه بغير غنة، فالإظهار يجمع معنيين اثنين: الأول إبانة الحروف، والثاني انتفاء الغنة عند التقائها. فتبين النون الساكنة والحرف الذي يليها دون شوب غنة، وحروف الإظهار ستة هي الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، مجموعة في أوائل الكلم من الشطر الثاني من قول الشاطبي: ألا هاج حكم عم خاليه غفلا. وأبين من ذلك ما جمعه ابن القاصح في نزهة المستغلين إذ جمعها في أوائل قوله: أخي هاك علما حازه غير خاسر. فأول حرف من كل كلمة من الكلمات الست المذكورات في نظم الشاطبي أو ابن القاصح أولها هو حرف إظهار. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى جملة من أمثلة إظهار النون الساكنة والتنوين عند هذه الحروف، فمثلا في قوله تعالى: من آمن النون هنا ساكنة في الكلمة الأولى من، وقد تبعها حرف إظهار هو الهمز، فيكون حكم النون الساكنة هنا الإظهار. ومثال ثاني قوله تعالى عذاب أليم، فالتنوين هاهنا في الكلمة الأولى عذاب تبعه حرف من حروف الإظهار وهو الهمز، فيكون حكم التنوين هنا الإظهار. ومقتضى الإظهار كما سلف هو إبانة الحروف، وكثير ممن يقرأ هاتين الكلمتين لا يظهر النون، لا يظهر التنوين هنا كما ينبغي، تسمعه يدرجه درجا، فتجد أن كثيرا من الناس يقرأ فيقول عذاب أليم. والأصل أن الشفة في حال الضمة تكون مضمومة مع أختها السفلى كهيئتها إذا نطق الواو، فلو أن الإنسان نطق واوا قال أو فضم الشفتين، وهنا أصل التنوين ضمتان، والضمتان فرع عن الواو، فإذا نطق الإنسان لا بد أن يبين التنوين هنا بضم الشفتين فيقول عذاب أليم ولا يقول عذاب أليم. وفي سورة النطق هي في الظاهر واحدة، لكن عند أهل التدقيق يميزون بينهما، والأصل في ميزان الأداء القرآني هو السماع مع النظر إلى أداء حركة الإنسان بشفتيه أو خيشومه أو لسانه. نعم. والإضغام عند ستة أحرف من جمعها قوله تيمم، وفرقة الإيصال واصطلاح الإيصال أو لسان بمنتخب، بحيث يصيران حرفا واحدا ينتفع اللسان عنه اتباعا واحدا، وهو قسمان أحدهما بدون أن، وهو أربعة أحرف يجمعها قوله تيمم، نحو من يكون وطرف يجعلون وإموال ويشاورهما وممن منع ومثلا مما ذاقوا ومن نور ويوم الدين ناعما، فكل هذه الكلمات ياتي بها بالامه الا خلفا بالواو والياء بلا خلاف، فالواو والياء نعم اوجب الاخلاص فيها، اذا النون كانت مع الواو والياء في كلمه واحده كقنوان ورضوان والدنيا وبنيان، لئلا يلتبسان وادغم بالمضاعف وهو ما تكرر احد اصوله نحو قنوان ورضوان. والغزل صوت في النون والتنوين مع النون مثلا اذا سكنت ولم تظهر ولا عمل باللسان فيها والغزل والخيشوم، ولهذا ان امسكت الان فلم يكن خروجها، والثاني بغير غنه وذلك باللام والراء. ولهذا ان امسكت الان فلم يمكن خروجها. ولهذا إن أمسكت الأنف لم يمكن خروجها، والثاني بغير غنة وذلك بالله وضائنك ومن ربهم ومن ثمرة الرزق، ولكن لا يعلمون وهدى للمتقين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الحكم الثاني من أحكام النون الساكنة والتنوين، وهو الإدغام مع بيان حروفه وأقسامه. ويقال في تحرير هذه الجملة قولا مناسبا للمقام، الإدغام في لسان العربي هو الإدخال، وأما في الاصطلاح فهو إدخال حرف مع آخر بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا، فالإدغام يجمع وصفين، الأول دخول حرف في آخر، والثاني صيرورة الحرفين نطقا حرفا واحدا مشددا فتتحول صورتهما في النطق من حرفين منفصلين إلى حرف واحد مشدد. وحروف الإدغام ستة: جمعت في كلمة يرملون، فهي الياء والراء والميم واللام والواو والنون. والإدغام ينقسم إلى قسمين: أولهما إدغام بغنة، وهو الإدغام الذي يصحبه صوت يقال له الغنة، والثاني إدغام بغير غنة، وهو الإدغام الذي لا يصحبه ذلك الصوت. وحروف الإدغام الستة منقسمة على هذين القسمين، فأربعة منها هي أحرف الإدغام بغنة، جمعت في كلمة يومن، فهي الياء والواو والميم والنون. وحروف الإدغام بغير غنة هي الراء واللام، والعمل بهذا عام عند جميع القراء فيما سلف من أحكامه، إلا خلف البزاز فإنه يدغم النون الساكنة والتنوين في الياء والواو بدون غنة، فتكون الواو والياء عنده مضمومة إلى الراء واللام، إلا أن العبرة في تقرير الأحكام بالنظر إلى ما عليه جمهور أهل الرواية والأداء القرآني، ويكون ما خرج عليه عنهم منبها عنه على الإفراد. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى في تضاعيف كلامه شرط إدغام النون الساكنة والتنوين، وهو كون هذا الحكم متعلقا بكلمتين اثنتين فلا يكون في كلمة واحدة، فتكون النون الساكنة والتنوين في كلمة وحرف الإدغام في كلمة أخرى. ومتى وجدت النون الساكنة في وسط كلمة وتبعها واو أو ياء فحينئذ لا يقع الإدغام لتخلف شرطه، وهذا واقع في أربع كلمات في القرآن هي قنوان وصنوان. المصحفة عندكم إلى رضوان، هذه رضوان تسليم. والدنيا وبنيان، فهؤلاء الكلمات الأربع لا إدغام فيهما. لماذا؟ لتخلف الشرط السابق، فالإدغام مختص بوقوعه بين كلمتين، وحينئذ يكون حكم هذه الكلمات إيش؟ الإدغام ماذا يسمى؟ أو الحقيقي، يسمى الإظهار المطلق أو الإظهار الحقيقي. كما أن المصنف رحمه الله تعالى ذكر تعريف الغنة التي يرد ذكرها في مباحث الإدغام، وحقيقة الغنة أنها صوت مركب في ذات النون والميم يخرج من الخيشوم، لا عمل للسان فيه. وأبين ما تكون إذا أصيب الإنسان بالزكام، فحينئذ يغلب على أفراد من الحروف أن تكون مصاحبة للغنة، وإذا أمسك الإنسان أنفه لم يمكن أن يأتي بالغنة، لأن مصدرها من الخلشوم الذي هو أعلى الأنف. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أمثلة لكل قسم من قسمي الإدغام، فذكر من الأول مثلا قوله تعالى من يقول، فالنون الساكنة في الكلمة الأولى أدخلت في الياء الواردة بالكلمة الثانية فصار جميعا حرفا واحدا مشددا هو الياء، وتكون الغنة مصاحبة لأدائه وتقدر بحركتين، فلا تقول فلا تقل من يقول إلا على مذهب خلف ولا تعرض له هنا، ولكن على مذهب جمهور الأداء فإنك تقول من يقول، وهذا التقدير كما سلف ينطق بالسماع. أما تقدير الودود بحركة الأصابع فهو مذهب متأخر وفيه ضعف، وقد يؤذن به لتقريب التعليم في المبادئ، أما أن يكون حكما في فصل النزاع بين المنتهين فلا يلتفت إلى ذلك. وأصل الأداء القرآني ضبطه بالسماع لا غير، إلا أن يختلف النقل في السماع بين رؤوس أهل الأداء في زمان، فحينئذ يرجع إلى الكتب المتقدمة دون المتأخرة كما سيأتي بيانه فيما يستقبل. ومن أمثلة الإدغام بغير غنة مما أورده المصنف قوله من ربهم، فحينئذ تدغم النون الساكنة في الراء بدون غنة في مذهب جمهور أهل الأداء، وهو قراءة العامة لحفص من طريق الشاطبية التي هي قراءة أهل بلدنا هذا. ويوجد بعض القراء ممن له الغنة هنا، لكن العبرة في التعليم النظر إلى مذهب الجمهور وقراءة المعمول بها في البلد. نعم. وإخلاف لغة تبين ظاهر القلب قلبًا يقال تقرب الحصر أي تبين ظاهره وقلبًا وقلب الحبر أقرب الهامش رقم كم ماذا لي جزاه الله خير من جهة النص عنده أخطاء كثيرة لكن لعلها الحصير أو الحصر الحصير المعروف هذا الفراش الذي يفرش نعم يقال اقلب الحصر أي يبين ظاهره واقلب الحبر أي حان لها أن يقلب هذا الكلام مختلف الحبرة يعني الرداء اقلب هذا الرداء نعم واصطلاحا بلغ النون او التنويه عند البائعين النحو عن بئهم وصم بكم وينبغي الاحتراز وينبغي الاحتراز عن كذب الشفتين وينبغي الاحتراز عن كذب الشفتين عند النطق بالميم ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الحكم الثالث من أحكام النون الساكنة والتنوين وهو القلب وسماه الإقلاب على مذهب بعض أهل التجويد والصواب لغة من أن يسمى بالقلب والقلب لغة هو التحويل والتغيير أما اصطلاحا فهو قلب النون الساكنة والتنوين ميما بغنة مع الإخفاء فالقلب يجمع ثلاثة معاني الأول قلب النون الساكنة والتنوين إلى حرف الميم والثاني مصاحبة الغنة للقلب والثاني مصاحبة الغنة للقلب والثالث أن الغنة المصاحبة له لا يبلغ بها القدر الأعلى من الإدخال وهو الإدغام بل تكون مخفاة ويعلم من هذا أن الغنة في الإخفاء أضعف منها في الإدغام لضعف الإدخال بين الحرفين هاهنا والقلب له حرف واحد هو الباء وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أمثلة منها أنبئهم وصم بكم ثم نبه إلى كيفية أداء القلب على وجه التحذير فقال وينبغي الاحتراز عن كز الشفتين عند النطق بالميم لئلا يتولد منه تنطيط من الخشوم فإذا تلا تال فلقي الباء عقب نون ساكنة أو تنوين فإنه لا يقز شفتيه ويضمهما ضما شديدا فلا يصح له أن يقول أنبئهم بضم الشفتين ضما مطلقا، كما أنه لا يصح له أن يأتي بهذا الحكم على وجه التفريق بين الشفتين تفريقا بينا، فلا يقول أنبئهم، لأنه إن كز الشفتين جعله إدغاما، وإن فرق بينهما تفريقا شديدا جعله إظهارا، والقلب أصله إخفاء فهو متوسط بينهما. فالصحيح من أقوال أهل الأداء أن القلب لا تطبق فيه الشفتان إطباقا شديدا، ولا تفتح كذلك فتحا شديدا. فيه الشفتين دون إطباق. وقدر بعض حذاق أهل الأداء الفتحة الباقية بمقدار ورقة، يعني بمقدار ما يسع إدخال طرف الورقة، فيكون ذلك على هذا الوجه، فتقول أنبئهم، فتكون الفتحة لطيفة. وأهل الأداء في عصرنا هذا مختلفون في كيفية تطبيقه على الأنحاء الثلاثة التي ذكرنا، لكن الذي يظهر من النظر في كتب المتقدمين تقديم المذهب التالي، لأنه هو الموافق لحقيقة القلب، بخلاف المذهبين الأولين فإن أحدهما يؤول به إلى الإدغام المحض، والثاني يؤول به إلى الإظهار المحض. ومن القواعد المهمة أن الأصل كما سلف في تلقي القرآن السماع، إلا إذا اختلف أهل الأداء فحينئذ يرجع إلى النظر في كتب أهل الفن، وتقدم الكتب المتقدمة على الكتب المتأخرة، والنظر في هذا إنما يكون لمنتهي يميز كلام نقلة الفن وعلمائه. وأما في حال الابتداء فإن الطالب يكون تبعا لمذهب شيخه، وعليه أن يتخير من شيوخه من يكون متقنا للأداء، ويعرف إتقانه للأداء بشهادة أشياقه وأهل عصره له. والإخبار عند بقية الحروب والخمسة عشر إجماعها أولاد الخلف هذا البيت. ويجمعها أيضا في كسرين لم فأبدت لا ينترفت في سكرانا دون الشراب حققت في ظن القلائد ذل الدرعات يشكونها كأس صابي نحو من تحتها جنات من تجري من ثمرة وإن جاءكم وشيئا من جنات ومن دابة وحيوان دامية ومن ذكر صراع عن ذلك وأنزلنا ويومئذ ذرقا ومن سأتا وعظيم سماع ومن شاء وعليم شرع وينصركم ريحا صرصرا وقوما ضالين وقوما ضالين وينطقون وقوما طاغين وانطلقوا وينظرون وقوما قوم ظلمون وقوم ظلموا حتى قوم ظلموا قوم ظلموا الآية حتى قوم ظلموا وقوم ظلموا وأنفروا وأنفهم ومنطلق وشيء قدير وينفثون ورزق كريم هذا كفروا والإخبار وطن الستر واصطلاح منكم نطق بحرف كسبت نطق بحرف كسبت بين الإظهار والإظهار عالم التشكيك مع بقاء قمه بالحرف الأول فالمخبار فارق المدغم لأنه مخفف والمدغم مشدد ويبغي أن ينظر إلى ما قبل حرف المخبار من الحركات فلا تدركوا مع فتحه نحوكم أنتم فلا تنكوا ضمة عند إخبار نونه أما يتولد منهما واو فتلقى وأنتم ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الحكم الرابع من أحكام النون الساكنة والتنوين مع بيان حروفه فذكر أن الإخفاء في اللغة الستر وهو كذلك أما في الاصطلاح فالإخفاء ستر الحرف الأول بالثاني مع بقاء الغنة فهو يجمع معنيين اثنين الأول ستر الحرف الأول بالثاني والثاني بقاء صفة الغنة وذكر المصنف رحمه الله تعالى حروف الإخفاء وهي بقية الحروف التي فضلت بعد حروف الإظهار الستة والإدغام الستة وحرف القلب الواحد وهو الباء وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أبياتا في ضبط هذه الحروف بأوائل الكلمات المذكورة فيها وأسهل من هذه الأبيات المذكورة قول الجمزوري إيش قال صف ذا فنى كم جاد شخص قد سمى دم طيبا ضع ظالما زد في تقى فهذا البيت هو من أيسر الأبيات في ضبط حروف الإخفاء وأصله منحول لابن القاصح قبل الجمزوري لكن الجمزوري سهله أكثر مما هو عليه عند ابن القاصح فصار على هذا النحو سف ذا ثنى كم جاد شخص قد سمى دم طيبا زد في تقى ضع ظالما وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى حروف حروف الإخفاء بأمثلتها فذكر منها مثلا قوله تعالى من تحتها وقوله تعالى جنات تجري وفي كلا المثالين جاءت النون الساكنة في الأول والتنوين الثاني وتبعهما حرف التاء وهو من حروف الإخفاء، فحينئذ يحكم على النون الساكنة والتنوينها هنا بالإخفاء، ويكون الجمع بين الحرفين على نحو ألطف من الإدغام، لأن الإدغام كما تقدم إدخال، والإدخال يقتضي أن تزول صورة الحرفين وبذلك يصيران حرفا واحدا مشددا. أما الإخفاء فهو ستر، والستر يقتضي بقاء المستور، إلا أن بقاؤه أخف مما هو عليه في الإدغام، ولهذا تكون الغنة في الإخفاء أضعف منها في الإدغام. ثم نبه المصنف رحمه الله تعالى إلى تحذير من التحذيرات المتعلقة بالإخفاء، فقال: وينبغي أن ينظر إلى ما قبل الحرف المخفى من الحركات فلا تخرجه عن حده، يعني لا تزده عن القدر الذي يلفظ به صوابا، نحو كنتم، فلا تمد الضمة عند إخفاء النون لئلا يتولد منهما واو فتبقى كنتم. والواو كما سبق علامتها اجتماع الشفتين، فإذا نطق الإنسان بهذه الصورة كنتم صارت واو، ولكن الضمة أخف من ذلك بالضم للشفتين فيقول إنسان كنتم. نعم. وأما النفل وأما الزيادة واصطلاح إطالة الصوت بحرف مده من حروف كلمة وهي ثلاثة مجمعها حروف دواعي، وقد اجتمعت بقوله تعالى: نحييها اثنين، فالألف لا تكون إلا حرف مد مع كونه حرف ميم، وأما الواو والياء فإن سكنتا وتحرك ما قبلها بما يلزم سواه، لأن كان قبل الواو ضمة وقبل الياء كسرة، وإلا حرف ميم، وإلا أن يتحرك بحرف مد وميم، ولا تفرق الثلاثة عن كونها حروف عينة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بداية القسم الثاني من هذه الرسالة من الأحكام التجويدية، وهي أحكام المد والقصر، وابتدأ ذلك بتعريف المد. والمد في اللغة هو الزيادة، أما اصطلاحا فهو إطالة الصوت بحرف مد أو لين، ويعلم من هذا أن الحروف التي يتعلق بها المد نوعان اثنان: النوع الأول حروف المد، والنوع الثاني حروف اللين. وحروف المد ثلاثة هي: الواو الساكنة المضموم ما قبلها، والثاني الياء الساكنة المكسور ما قبلها، والثالث الألف الساكنة المفتوح ما قبلها. وقد جمعت هذه الحروف في كلمة واحدة في القرآن هي نوحيها. كيف؟ من يستخرج هذا من الكلمة؟ نعم، الواو ساكنة وهو النون المضمومة قبلها، النون هي المضمومة، والثاني الياء الساكنة مكسور ما قبلها وهي الحاء. بباءت الألف الساكنة وما قبلها الهاء المفتوحة. أما حروف اللين فهي حرفان اثنان، الأول الواو الساكنة المفتوح ما قبلها، والثاني الياء الساكنة المفتوح ما قبلها، وقد جمعتا في كلمة واحدة في القرآن هي يومين، يومين، فالواو ساكنة وقبلها ياء مفتوحة، قبلها حرف مفتوح، والياء الثانية ساكنة وقبلها ميم مفتوحة. وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان أحكام هذه الحروف من المد. نعم. والقصر مرة حبس، والقصر مرة حبس الصوت، واصطلاحا ترك المد وهو الأصل، والمد قسمان أصل ومراد من الأصل. ذكر المصنف المد شوي شوي لأن مسائل كثيرة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا تعريف القصر، فذكر أن القصر في لسان العرب هو الحبس، وأما في الاصطلاح فهو إبانة حرف المد أو اللين دون زيادة، ثم سيشرع المصنف رحمه الله فيما يلي في ذكر أقسام المد وأحكامه. والمد قسمان أصلي ومرعي، فالأصلي هو المد الطبيعي الذي لا تقوم لا تنحرف إلا به ولا يتوقف على سبب ويسمى مدا وإنا نحو الذين آمنوا، والفرعي بخلافه وسببه همز أو سكون، فالمد مع الحمد فالمد مع الحمد قسمان لاحق له وسابق عليه، فاللاحق عليه نحو آمن وإيمانا، فهذا يمد لورش في أحد وجهين ويقصر لغيره قصرا مجازا في أحد أو جبين، الصواب في النسخة اللي تعالى لأن له أوجه وليس وجهين. فهذا يمد الورش في أحد أوجهه ويقصر لغيره قصرا مجازا فلا يزداد فيه على قدر الأجل، والسابق على قسمين متصل ومنفصل، فالمتصل أن يكون حرف المد والهمز، والهمز من كلمة نحو جاء وشاء والسوء وسواء. والهمز من كلمة نحو جاء وشاء والسوء وسواء، والمنفصل هو أن يكون حرف المد من كلمة ومن كلمة والهمزة أول كلمة أخرى نحو يا أيها الذي وفي أمها ويا أيها الرسول وقوموا أنفسكم، فالمد اسمان لازم وجائز، فاللازم الكلمي الكلمي نحو الصلاة ما في النسخة الأخرى، والمد مع السكون، لذلك المد قسمان الصواب، والمد مع السكون قسمان. الفتح مع السكون اسمان لازم وجائز، فاللازم الكلمي نحو الصافة والدابة والضال وآل الذكرين لوجه الإبدال، واللازم الحرفي هو كل حرف إجابه ثلاثة أحرف أوسطها حرف مد ولي، وذلك بحروف مقطعة أوائل كل السور نحو لام ميم صاد كاف قاف، بخلاف عين من كاف يا عين صاد وحاميم عين سين قاف، فيجب المد المتوسط فيها لأن أوسط الثلاثة منها حرف ميم لا حرف مد، واختلف في مد الميم من ألف لام ميم فهو وألف لام ميم أحسب الناس على قراءة رش للنقل، فذهب بعضهم إلى أنها تمد لعدم الاضطرار وهو الأكثر، وبعضهم إلى خلاف اعتدال الحال، وأما الجائز فما كان بسبب سكون الوقت نحو نستعين ومآب ومسكوب، والإدغام مثلين أو متقاربين نحو الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ومثلين وفيه هدى الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذه المثلين الرحيم والميم مالك ملك، هذه على قراءة من يضمها على هذا النحو. نعم. ومثلين وفيه هدى وقال ربي، ويدل فيه مع ذلك التوسط والقصر، ولهذا يسمى جامدا ومنه المد المنفصل. ذكر المصنف رحمه الله تعالى فيما سلف أقسام المد وتقريب هذه الجملة من كلامه أن يقال إن المد ينقسم إلى قسمين كبيرين، فالقسم الأول المد الأصلي وهو المد الملازم لذات الحرف دون سبب، ويسمى بالمد الطبيعي، والقسم الثاني المد الفرعي وهو المد الطارئ على الحرف لسبب اقتضاء، وقد مثل رحمه الله تعالى للمد الأصلي بقوله الذين آمنوا، والمد المراد هنا في الكلمة الأولى الذين، لأن الياء ساكنة والذال قبلها إيش مكسورة، أما آمنوا فليست من المد الأصلي بل من الفرعي كما سيأتي. والمد الأصلي ظاهر بين، أما المد الفرعي فهو منقسم إلى قسمين، القسم الأول المد الفرعي الذي سببه الهمز، والثاني المد الفرعي الذي سببه السكون، وقد ذكرهما المصنف رحمه الله تعالى، وابتدأ بالمد الفرعي الذي سببه الهمز، فذكر أن المد الفرعي الذي سببه الهمز ينقسم إلى قسمين، الأول ما تقدم فيه الهمز على حرف المد والثاني ما تقدم فيه حرف المد على الهمس. ومثل الأول بآمن وإيمانا وأوتوا، وهذه الكلمات تمد لورش فقط فلا تكون من جملة ما يقرأ به في قراءة العامة في هذا البلد. ولورش فيها القصر والتوسط والمد، فهي عنده تمد بمقدار حركتين وأربع وست، فيقول مثلا آمنوا ويقول آمنوا ويقول آمنوا، وهذا يسمى مد البدل. أما القسم الثاني منه وهو ما تقدم فيه حرف المد على الهمس، فذكر المصنف أنه ينقسم إلى قسمين. الأول المد المتصل، وهو ما كان فيه حرف المد مع الهمز في كلمة واحدة، والثاني المد المنفصل، وهو ما جاء فيه حرف المد مع الهمز في كلمتين منفصلتين، ومثال الأول جاء، فإن حرف المد وهو الألف الساكنة الآتية بعد الجيم المفتوحة جاءت مع تاليها وهو الهمس في كلمة واحدة. ومثل المصنف للثاني وهو المنفصل ب يا أيها، فإن حرف المد وهو الألف الساكنة المسبوقة بألف في ياء جاء في كلمة، وجاء الهمز في أيها في كلمة ثانية. وحكم المتصل والمنفصل عند القراء متفاوت المقدار، وبخصوص قراءة العامة في هذا البلد وهي رواية حسن عن عاصم فإنهما يمدان عنده أربعا أو خمس حركات. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى النوع الثاني من المد الفرعي، وهو المد الذي سببه السكون، فذكر أنه قسمين: القسم الأول المد اللازم، وهو ما ثبتت فيه السكون وصلا ووقفا، والثاني المد الجائز، وهو ما ثبتت فيه السكون في حال الوقف. وذكر أيضا أن القسم الأول من هذا النوع وهو المد اللازم ينقسم إلى قسمين: أولهما المد اللازم الكلمي، وهو أن يقع بعد حرف المد سكون أصلي في كلمة والثاني مد لازم حرفي وهو أن يقع بعد حرف المد سكون أصلي في حرف وكلا هذين القسمين ينقسم إلى مشدد ومخفف فمع وقوع التشديد يسمى مدا كلميا أو حرفيا مشددا ومع وقوع التخفيف دون تشديد يسمى مدا كلميا أو حرفيا مخففا وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أمثلة عليها فذكر من المد اللازم الكلمي الصاخ فالسكون هنا في الخاء جاءت بعد حرف المد في كلمة ووقع الحرف مشددا فحينئذ يكون مدا لازما كلميا مشددا ومن أمثلتها في الحروف لام وهنا وقع حرف المد بعد حرف المد سكون أصلي في حرف وجاء هنا مشددا فيكون مدا لازما حرفيا مشددا وحكم المد اللازم أن يمد ست حركات فلا تقل الصاخة ولا تقل الصاخة ولكن قل الصاخة فيكون المد ظاهر البيان لأنه في أبلغ مراتبه وهي مرتبة الحركات الست فاستثني من ذلك حرف العين الوارد في سورة مريم والشورى في فاتحتهما فلأهل الأداء في رواية حفص وغيره لهما فيها مذهبان أحدهما المد والثاني التوسط فيجوز أن تقول عين أو تقول عين ولا تقول عين لأنك إذا قلتها على هذه الصفة الثالثة صار وصفا ولا قائل به ها هنا ثم ذكر اختلاف أهل الأداء في مد الميم عند الوصل في أول آل عمران وفي العنكبوت إذا قلت ألف لام ميم الله أو قلت ألف لام ميم حسبا والثاني على قراءة ورش بالنقل والمراد بالنقل نقل حركة الهمز إلى الساكن قبله فأصل الكلمة ألف لام ميم الميم ساكنة وأحسب الهمزة متحركة والنقل عنده أن ينقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها وهو الميم فحينئذ يكون نطقه فيها ألف لام ميم الله ألف لام ميم حسبا وهذا ليس من قراءة العامة التي من طريق حفص لأهل بلدنا فلا يكون هذا محلا لاختلاف القصر والمد في قراءة حفص وإنما يكون في الموضع الأول فقط لحفص ولم يقع في غير هذا الموضع ويجوز في هذا الموضع القصر والمد فيجوز في قراءة هذا الموضع من آل عمران أن تقول ألف لام ميم الله، أو تقول ألف لام ميم الله إلى آخر الآية. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى بذكر المد الجائز من أقسام المد المتعلق بالسكون، ويسمى المد العارض للسكون بأن يكون السكون وقع لأجل الوقف، كقولك إذا قرأت إياك نعبد وإياك نستعين، فإن أصل حركة نستعين إيش؟ الضم، فلما وقف صار حركة الحرف النون صار حركتها ورحت الحكاية عرفت الجرس ولا استغرب صار سكون حركة. السكون ليست حركة، السكون إيش؟ عدم الحركة. السكون عدم الحركة، وأنا لم أقل كيف تنظر، أنا أقول كيف حركتها انعدام الحركة، لا حركة لها، صارت نستعين. وهذه العلامة من الدائرة الصغيرة جعلت دليلا على عدم الحركة، وإنما تسمى حركة على التجوز، وإلا في الأصل هي عدم حركة. والمد العارض للسكون يجوز فيه القصر والتوسط والمد، ويجوز أن تقول إياك نعبد وإياك نستعين، ويجوز أن تقول إياك نعبد وإياك نستعين، ويجوز أن تقول إياك نعبد وإياك نستعين، فتأتي بمرتبة من هذه المراتب الثلاث. لكن من قواعد أهل الأداء أن يلزم المؤدي للقراءة واحدا من هذه الأوجه حال قراءته، ولا يخالف بينها في قراءة واحد، كما يسمع في بعض قراءة الأئمة في الفاتحة من القصر تارة في كلمة، والتوسط تارة في كلمة أخرى، والمد في كلمة ثالثة، هذا خلاف الصواب، لأنه جمع بين المد العارض للسكون على أوجه متعددة، ولا قائل به من القضاء على هذا النحو، بل إما أن يلتزم القصر أو يلتزم التوسط أو يلتزم المد. ثم نبه رحمه الله تعالى إلى ما يقع عند إدغام المثلين أو المتقاربين في رواية السوسي عن أبي عمرو، إذا أدغم الميم من الرحيم مثلا في الميم من ملك كما يقرأها هو، فيجوز له القصر والتوسط والمد، فيقول الرحيم ملك، ويقول الرحيم ملك، ويقول الرحيم ملك. ومثل هذا في كلمة في هدى، فيقول في هدى، أو يقول في هدى، أو يقول في هدى. ومثل ذلك عنده وقارب، لأنه يدغم الراء في اللام لتقاربهما، وعند ذلك يجوز له بقال، بقال يجوز له فيها القصر والتوسط والمد كما سلف. نعم. هذا وقد ذكر ابن القاسم رحمه الله تعالى سرد القاف الحجز بين الساكنين نحو ذلك، ومد العدل كان عند النطق بالحمزه ومد العيد بالعيد الذي ومد العيد باعتبار المنصب الهمزة وتساوي القراء التابين لمنزله نحو أنذرتهم على قراءة من مد بين الهمزتين ومد التمكين لتمكين الكلمة على الاضطراب لتمكين الكلمة عن الاضطراب نحو ذلك ومد الفصل لفصل بين كلمتين نحو لما بما أنزل الله ومد الروم لكونه يروم بمد الهمزة نحوها أنتم ومد الفرق وتعريفه بين الاستفهام وغيره آل ذكرين تعريفه لفرقه كما في النسخة في الهامش لفرقه بين الاستفهام وغيره فرقه بين الاستفهام لفرقه بين الاستفهام وغيره آل ذكرين الآن الله ومد البنية لكون الكلمة البنية ومد البنية لكون الكلمة بنية على القصر نحو دعاء ونداء ومد المبالغة للتعظيم كذا ما مديت نحو دعاء ونداء ومد المبالغة للتعظيم نحو لا إله إلا الله ومد البدل لكونه بدلا من همزة نحو آمن ومد الأصل لكونه مع الحمزة أصلا نحو جاء وشاء وذكر له وذكر له ست ألقاب مد طبيعي ومد عطاء نحو وآتاهم تقواهم وآتاهم من كل ما سألتموه وكل ما كان بمعنى الإعطاء بخلاف ما إذا كان بمعنى البديع لا يمد نحو فآتاهم الله من كيف لم يحتسب فآتاهم الله من حيث لم يحتسبوا ومد لازم نحو دابة ومد عارض وهو ما يعرض للوقت ومتصل ومنفصل والله اعلم بالصواب واليه المرجع والمآل وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ختم المصنف رحمه الله تعالى هذه الرساله اللطيفه بذكر مساله من ملح علم الاداء القراني وهي القاض المدود واتضع من ذلك ما ذكره ابن القاصح في شرح الشاطبية إذ ذكر عشرة ألقاب ومن أهل العلم من عد دونها كمن عدها ستة ألقاب ومنهم من بلغها بضعة عشر لقبا وهذا شيء اصطلاحي يتفنن فيه ولا يؤثر فيما سلف من أحكامه فلا يغير الأحكام التي تقدمت وإنما جعلت هذه الألقاب لأجل معان فيها فذكر الأول وهو مد الحجز لحجزه بين الساكنين نحو دابة دابة والثاني مد العدل لاعتدال النطق بالهمز وتساوي القراء التالين بالمد فيه نحو أنذرتهم على قراءة من مد بين الهمزتين يعني أن هذا النوع وهو مد العدل لا يقع إلا على من يدخل ألفا بين الهمزتين في هذه الكلمة لأن القراء لهم في هذه الكلمة مذاهب عدة وحفص يقرأ بتحقيق الهمزتين أأنذرتهم فلا تعلق لقراءته بهذا اللقب ولكن من أدخل بين الهمزتين ألفا سواء سهل الهمزة الثانية أو حققها هذا يسمى عنده هذا النوع بمد العدل لاعتدال الهمزتين والنوع الثالث مد التمكين لتمكين الكلمة عن الاضطراب نحو أولئك. والمقصود بتمكين الكلمة من الاضطراب منعها من خروج عن صورتها، فإن أولئك فيها همزة مضمومة وبعدها واو، ولا بد من بيان الواو وتمكينها. ومثل هذا يقع كثيرا فيما إذا كان بين كلمتين، فقد تدرج إحدى الواوين في الأخرى كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا، فلا تقل اصبروا وصابروا ولكن قل اصبروا وصابروا، فتبين الواو الأولى وتمكنها. والرابع مد الفصل لفصله بين كلمتين كما في هذا المثال بما أنزل الله. والخامس مد الروم لكونه يروم بالمد الهمزة، وهذا مختص بما إذا كانت الهمزة مسهلة يعني في هذا المثال. وحفص لا تسهل له في الهمز في هذا المحل، وإنما يكون هذا لغيره، فيقول فيقرأ ها همتم ها همتم. والمقصود بالتسهيل أن تأتي الهمزة مثلا بينها وبين الألف كما قال الشاطبي والإبدال محمول والمسهل بينما هو الهمز والحرف الذي منه أبدلا، فتأتي مثلا في الهمز بين الهمزة الكاملة وبين الألف فيكون هذا تسهيلا، كما لحفص في قوله تعالى أعجمي، فالهمزة الثانية لا تقولها أعجمي، فإن حفصا لم يقرأها بالتحقيق من طريق قراءته العامة، وإنما قرأ الهمزة الثانية بالتسهيل. والتسهيل عند بعض أهل الأداء قد يشوبه هاء، فتسمعهم يقولون ها أعجمي ها أعجمي في الثانية ها أعجمي، وهذا ضعيف، الصحيح أن يؤتى بها بدون هاء، وقد يسهل في هذا لأجل التعليم حتى إذا تعود على ذلك الحرف عند ذلك بين أن الهاء يعدم صوتها ها هنا. والسادس مد الفرق لأنه يفرق به بين الاستفهام والخبر، كالذكرين. والسابع مد البنية ويسمى أيضا مد البناء لكون الكلمة في بنائها بنيت على غير القصر نحو دعاء، فلا ينطق عربي أبدا بها مقصورة محصورة لأنه لا بد من الإتيان بالألف والهمز، وإذا أتى بهما جميعا فرى ذلك المد. والثامن مد المبالغة وهو للتعظيم، ولهذا يسمى أيضا بمد التعظيم نحو لا إله إلا الله عند من يقرأ بالقصر كابن كثير، فهو يقول لا إله إلا الله مع أن القراءة له في المنفصل القصر، فهو يقول يا أيها الذين آمنوا، لكن إذا كانت الكلمة للتعظيم نحو كلمة التوحيد فإنه يمدها أربع حركات توسطا كمذهب من يقرأها على التوسط في الانفصال. والتاسع مد البدل لكونه بدلا من الهمزة، وهذا محله إذا كان حرف المد مسبوقا بهمزة نحو كلمة آمن وآمن وأشبالها. والعاشر مد الأصل